يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، إذا تراجع الوالد عن هبته وتراجعه ليس للتعديل فهل له ذلك؟ إذا إيش؟ إذا تراجع الوالد عن هبته وتراجعه ليس للتعديل فهل له ذلك؟ نعم له ذلك، له أن يأخذ من مال ولده حتى لو لم يهب له شيء، له أن يأخذ من ماله سواء ما وهبه له أو غيره. نعم، فمال الولد مال للوالد كما قال صلى الله عليه وسلم أنت ومالك لأبيك. نعم.